خدك اخضر وورد خدك احمر ريحان صدرك اخضر وورد خدك احمر وريقك العنب كوكب ريحان صدرك اخضر وورد خدك احمر ريحان صدرك اخضر وورد خدك احمر وريقك العنب كوكب وما راى الناس سكر نباته وما رأى الناس سكر نباته.